يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن أذن مباشرا، ولكنه بما بينهم. ثم يقولون هو أذن، يعني أنه يستمع ما قيل ويصدق بما يتكلم به. وكان منهم جماعة يقال لهم آل الأبيرق، نزلت فيهم آيات في سورة النساء من قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إلى قوله في آخر الآيات: ولولا فضل الله عليك ورحمته. وذكر أن أحدهم قال قصيدة يهجو فيها المسلمين ويسبهم، نسبت إليه فأنكرها، وهو الذي قال بعد ذلك: أو كلما قال الرجال قصيدة نقم وقال ابن الأبيرك قالها. فكل هؤلاء من الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي هو مستمع يصغي أذنه إلى ما يقال. كل أذن خير لكم، أي ما يستمع إلا إلى ما فيه خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، يؤمن بالله ويصدق المؤمنين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع. هذا العذاب قد يكون في الدنيا بأن يعاقبوا بقدر ما يستحقونه، أو في الآخرة العذاب الأليم. إلى قوله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. من يحادد الله، أليس الذي يسبه محادا؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، يعني أذلوا. إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني منهم، فإنهم ذليلين، فعلم أن إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في المحادة، محادة لله ولرسوله، ولا شك أن من الإيذاء المسبة ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة في قوله أذن النبي. ثم قال: ألم يعلم أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا في ذلك الخزي العظيم. يجب أن يكون الإيذاء داخلا في المحادة، فإذا رأيت من يسب فإنك تقول له: أنت من المحادين الله ورسوله. يقرأ عليه قول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أنه ذليل. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأن العذاب العليم إنما يستحقه الكفار. أخبر تعالى أن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هكذا المحادثة هي المعاداة، وذلك كفر ومحاربة داخل في قوله إن الذين يحاربون الله ورسوله، فيكون المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا عدوا لله ولرسوله محاربا لله ورسوله. هكذا عدو ومحاد وكافر ومحارب، كل هذه تنطبق على الذين يستهزئون ويسخرون ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث أن رجلا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يكفيني عدوي؟ جعل مجرد السب عداوة، والعدو يجب أن يؤخذ على يديه، لقوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق المجلد الخامس صفحة 237 و307، وسنن البيهقي المجلد الثامن صفحة 202، وفي الحلية وفي المحلى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجلا من المشركين فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا. فبارزه الزبير فقتله. ما ذكر له إلا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المحادة اتخاذ الذين يحادون الله أولياء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا تجد المؤمنين بالله واليوم الآخر لا تجدهم يوادون من حاد الله ورسوله، بل لا تجدهم إلا يقاطعون المؤذين، يقاطعون الكفار، يقاطعون المحادين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هكذا إذا كان الذي يواد المحاد ليس بمؤمن، فكيف بالمحاد نفسه الذي يودهم وهم يعرف أنهم يحادون الله ورسوله؟ أليس بمؤمن، لا مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فإذا كان الذي يودهم ويواليهم قد انتفى عنه الإيمان، فكيف بالمحاد نفسه؟ أقيل إن سبب نزولها أن أبا قحافة والد أبي بكر شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر قتله، فثبت أن المحاد كافر حلال الدم. وقيل إنها نزلت في والد أبي عبيدة بن الجراح. ذكر ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة فسقط، فقال ذلك للنبي، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ فقال: والله لو كان السيف مني قريبا لضربته. نزلت هذه الآية. والسبب الثاني أنها نزلت في أبي عبيدة لما كان يوم بدر، طلبه أبوه جاء مع المشركين فطلبه ليقتله، فجعل يهرب منه ولما رأى أنه مجد في طلبه رجع إلى والده فقتله لأنه مع الكفار. وقيل في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير. وقيل في عمر بن الخطاب حين قتل قريبا له. أو في حمزة وعلي وأبي عبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد مع عتبة. فيمكن أنها نزلت في هؤلاء كلهم. هكذا يقول الدليل الثاني قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم أليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم. المنافقون يستهزئون ويسخرون ويؤذون ثم يقولون لا ترفعوا ولا تظهروا ذلك مخافة أن تنزل فيكم سورة تنبئكم بما في قلوبكم. فأنزل الله هذه الآية يحذر يعني يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم أي بما يضمرونها من العداء. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم هل أنتم الذين قلتم كذا وكذا أليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وذلك في القصة التي رواها عمرو بن عوف لما سمع رجلا من المنافقين يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم والقراء معه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال له عوف كذبت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك المنافق يعتذر ويقول يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يرد عليه ولا يزيده عليه ولا يلتفت إليه. ولا شك أن هذا أذى حيث وصمهم بهذا العيب أنه ليس لهم هم إلا بطونهم وأنهم أكثر من غيرهم ألسنة وأنهم أجبنوا عند اللقاء أي عند مقابلة العدو. فالآية نص أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر صريح. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أدل على أنهم كانوا قد آمنوا. أدلت الآية أن كل متنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا أنه قد كفر. هكذا الدليل الثالث قوله سبحانه: ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. اللمز العيب والطعن. هذه الآية قبل آية الصدقات. يلمزك يعني يقول إنك تأخذ الصدقات لنفسك، أو أنك تعطيها غيرك، أو أنك تعطي من تشاء وتمنع من تشاء. يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني هذا الواجب عليهم. ثم قال بعد ذلك: ومنهم الذين يؤذون النبي، فدل على أن كل من لمزه أعداءه كان منهم، الذين يلمزونه يكون منهم. أخبر أن الذين يلمزون النبي ويؤذونه من المنافقين، فثبت أنه دليل على النفاق. هكذا في قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي، أي من المنافقين. ومنهم من يلمزك بالصدقات، أي من المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي، أي من المنافقين. ومنهم من عاهد الله، أي من المنافقين. الدليل الرابع في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر علي الزبير رضي الله عنه أنه كان له بستانا في أدنى الحرة، وكان قبله بستان لرجل من الأنصار. إذا جاء السيل يمر بالزبير فيحبسه، فخاصمه الأنصار الأنصاري وقال: أنا أسبق منك. فقال الزبير: أنا أقرب منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك. الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن هذا الأنصاري أنه حكم له بالتقديم لأنه ابن عمته، فكان ذلك من الأذى والتهمة. فعند ذلك قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. يقول الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. فلا وربك، قسم من الله بنفسه، لا يؤمنون أي لا يكونون مؤمنين صادق الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يجعلونك حكما في الخلافات التي تكون بينهم. ثم إذا حكمت لا يجد في أنفسهم ولا في قلوبهم حرج ولا يشك في حكمك حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أيسلمون على ما قلته تسليما ظاهرا يسلم بما قلت؟ فأولا أكد ذلك بالقسم، وثانيا أبن في الإيمان، وثالثا بالرضا أن يكون حكما في كل ما شجر بينهم، ورابعا أن لا يجدوا في قلوبهم حرج، وخامسا أن يسلموا تسليما لحكمه. هكذا أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه بالخصومات التي بينهم، ثم لا يجد في نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلم تسليما لحكمه ظاهرا وباطنا. قبل هذه الآية آيات في المنافقين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابت مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ هكذا يزعمون أنهم آمنوا، يعني زعم دعوة، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. ثم قالوا إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يتحكموا إليه، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أبين الله أن من دعي إلى التحكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا. ذكر أنها وقعت بين منافق وبين يهودي، وكأن الحق على المنافق، قال نتحاكم إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة، وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يحكم بدون رشوة. مروا عمر بن الخطاب وسألوه، عند ذلك دخل واشتمل على السيف وقال للذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم طلب حكم اليهود، أكذلك؟ قال نعم، فقتله غيرة لله تعالى. هكذا تبين أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا. مع قوله تعالى في سورة النور إنما كون قالوا قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب على المؤمنين إذا دعوا إلى الحكم، أن يقولوا سمعا وطاعة لحكم الله على لسان رسوله. فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن. المؤمن من يقول سمعنا وأطعنا. إذا ثبت النفاق بمجرد الإعراض عن المؤمن، بمجرد إعراض المؤمن عن حكم الرسول، فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ يعني إذا كانوا يعرضون عن حكم الرسول، إذا قيل لهم تعالوا إلى منزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون، أجعل ذلك كفرا، وجعل علامة المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو منافق وليس بمؤمن. المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. الدليل الخامس قول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله ألعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. وتقدمت هذه الآية في القسم الأول، وأعادها لدلالتها على هي وما بعدها على أن الذي يسب يعتبر مؤذيا لله ولرسوله ولو ادعى أنه مؤمن. أن يقول قد آذيت الله والرسول، معلوم أن الله تعالى لا يضره أذاه، ولكنه يكون كالمؤذي. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، عذابا مهينا هكذا. فقرن أذاه بأذاه، يؤذون الله ورسوله كما قرن طاعته بطاعته، وأطيع الله وأطيع الرسول. فمن آذاه فقد آذى الله، يعني كأنه يعذي ربه، ومن آذى الله انتقم منه. وقد جاء ذلك منصوصا عنه عليه الصلاة والسلام: ومن آذى الله فهو كافر، حلال الدم والمال. آذى الله يعني كفر، وسب الله وسب دينه. يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا واحدا. محبة الله ورسوله، إرضاء الله ورسوله، طاعة الله ورسوله شيء واحد. لأن المحبة في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، والإرضاء